المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة العاشرة. ثم فتى أخت غزال سامي دراية رائقة النظام، راو وفى ابن أرمة إبراهيم، سيرته الموثق القويم، ابن يزيد ماجة القزويني، راو جلا عوارف الفنون، وأحمد المروذي ذا الإمام، علومه رضية همام، وبعد ذاك القاسم البياني، بقي ابن مخلد ذا الثاني، ثم ابن عيسى الترمذي محمد، طاب رحيب علمه فقيد، مثل الفقيه المروزي النقاد، محمد بن جابر بن حماد، ابن أبي الدنيا النقي الدراية، فنونه أبرزها رواية، لابن خراش الحالة الرذيلة، ذا رافضي جرحه فضيلة، بعد فتى المبارك المستملي، ذاك أبو عمرو الرضي المملي، ثم الحكيم الترمذي هواه في ذلك الجرح الذي رماه، لكنه مجهول عند الأكثر، موتا وفيها كان حيا حرري، كذا فتى سوادة السلام، هلاكه رزية في العام، وبعده ثلاثة فجازوا، ذا أحمد بن سلمة البزاز، كذا الفتى محمد بن سندي، كالخشني القرطبي عدي، ابن النبيل أحمد بن عمري، زاكية رحلته في الأمر، كالقرطبي الظاهر الصلاح، محمد ذاك فتى والضاحي، ثم أبو علي القباني، رحلته في طيها المعاني، مثل الحسين نجل فهم أجزي، كذا ابن يحيى بن إياس السجزي، بعد الإمام بن الإمام المفضلي، ذاك الرضي بن أحمد بن حنبلي، وأحمد الأبار وابن النضر، ذا أحمد قرطمة كالبحر، محمد البوشنج خذه الخامسا، وعد بالآذان ذاك السادسا، وبعدهم بنيف فحرروا، ابن أبي الحاكم المعمر، وقبل تسعين قضى القويم، العنبر الطوسي إبراهيم، محمد الجارود نجل النضر، ريء صلاح أمره الآبر، مثل أبي يحيى بن سلم قربي، كابن الجنيدي والإمام ثعلبي، ثم أحمد بن عمرو البزار، صينت رضا بنقده الأخبار، مثل أبي سعد الرضي الكبير، الهروي يحيى فتى منصور، كأسلم بن سهل بن بحشلي، والبردعي سعيد المعدلي، وخامس ذا الأموي المجود، المروزي القاضي الرضي أحمد، ونصرك وافاته المحررة بعد كذاك صالح ذا جزرة كذا فتى عبد سن بن كامل كأحمد بن صدقة المماثل عد فتى محمد بن عيسى عبدان ذاك الخامس الرئيسا روى صلاح دينه الحمال موسى عبيد العجل ذا مثال والمروزي العلامة النبيه محمد بن نصر الفقيه كذلك البلخي أبو علي كابن الضريس البجل الملي بعد فتى إسماعيل ذا محمد حفيد مهران الرضي المسدد والحافظ الرحالة القويم ابن أبي طالب إبراهيم كالمعمري ذا فتى شبيب والنسف ابن معقل المصيب محمد أبو حصين الراضي صالحهم رواية وقاضي وبعده محمد بن أحمد ابن أبي خيثمة المجود كذا فتى إسحاق ذاك الخطم ويوسف القاضي الملي الفهم وابن أبي شيبة ذا محمد وخامس مطين المسدد ثم أحمد بن نصر الخفاف صالحهم رواية طواف ومثله علي كن ذاك علي فتى سعيد بن بشير أجملي وبكر بن أحمد بن مقبلي أفاد شأن الأثر المبجلي وتسعة مثاله ذا أحمد البردجي البرذعي والمسند محمد بن مندة فاسلمي كذا فتى العباس نجل الأخرم مثل فتى ناجية ذا البربري كالفري بالديناوري جعفري شبه الحسين ذا فتى إدريسي مثل الهسنجان الرضي الرئيسي والهروي محمد ذا السامي كالفرهيان العارف الإمام بعد أبو إسحاق إبراهيم ذاك فتى متوية القاويم وأحمد فتى شعيب بن علي النسائي شأنه ذاك جلي كذا النسائي فتى سفيان الحسن المجود الشيباني كجعفر بن أحمد الحصيري وشكر بن المنذر الكبير والخامس البشتي كالأنماط سليل إسحاق العلي المناطي وبعد موت الحافظ الأريب المنجنيقي ذا أبو يعقوب وخمسة هديهم شريف عمران موسى الحافظ العفيف كذا علي بن سعيد العسكري مثل أبي خليفة المعمري شبه فتى شيروية المبرزي والقاسم المحرر المطرزي عبدان بن أحمد بن موسى شد الرحال واحتوى النفيس بعد الرضي محمد الروياني كجعفر بن أحمد القطاني موسى بن سهل ذاكم الجوني والحافظ الساجي ذا البصري كذا أبو يعلى التميم المكرم والسادس الدوري ذاك الهيثم ثم علي بن سراج المصري حوله شارابه فافري مثل فتى محمد بن وهب اللين الدين وري آكبي بعد بن عبد المؤمن بن خالد الحافظ المهلبي ساعدي ابن جرير شأنه يفوق والتستري أحمد الصدوق كذا فتى قتيبة محمد ذا العسقلان الثقة المجود والرابع الملين الخطاب محمد بن أحمد الدولابي وبعد بضع عشرة المجازي محمد الجرجان ذاك الغازي شأن فتى خزيمة يفيد أمر الحديث مثله المفيد ذا عمر فتى بجير السودي كذا فتى محمود ذاك السعدي مثل أبي جعفر الكبير سليل حمدان أحمد ذا الحيري بعد فتى الباغند ذا السلام كالثقفي عبد سن الإمام محمد أبو قريش المنصف شمائلا جميلة يؤلف ومثله السراج ذا محمد سليل إسحاق الرضي المجود ابن أبي داود النبيل شأن الحديث وافيا ينول شأن أبي عروبة يفوق حلا كذا ابن صاعد الصدوق.